ولما كانت الحلقة 71 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي إليها في فضول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ريحان فتى صيدان ورفيقه كنعان لما غادر أبا الفيض وتركاه ووجد أخاه أصغر مما تصوراه، فقد كان أبو اليسر في مقتبل الحياة بينما أبو الفيض يدب على عصاه، فلما قصداه ذكر له أخاه ثم سأله وحدثه ريحان عن كل ما عناه وصور له المأساة وكل ما مر بهم من الحوادث، وعندئذ دله أبو اليسر على أخيهما الثالث فهو أكبر منهما وبالتالي يعرف ما غاب عنهما، وأن اسمه أبو العبر إذ أن الكبر عبر. وسار ريحان على رأس الفرسان حتى وصلوا إلى واحة فنزلوا بها يلتمسون الراحة، ولاح لكنعان شبح إنسان فنادى على ريحان وأسرع إليه وأقبل عليه. بس استنى يا كنعان. ايه؟ استنى لما نادي عليه. يا ابو العبر، ابو العبر، الكبر عبر. كنعان، ده هو. مين ده اللي بيندهلي؟ ما انت شايفني. وعايز ايه مني؟ قول له الكلام. يا ابو العبر، الكبر عبر. ها، وايه كمان؟ قول له بقية الكلام. اخواتك ابو الفيض وابو اليسر بيسلموا عليك وبيقبلوا يديك وبعتنا اليك. هما الاولاد دول حيفضلوا كده على طول. النقيض والنقيض، ابو اليسر وابو الفيض، واحد بيبكي والتاني بيشكي. طب ما تبكم ولا تشكم، مين اللي حيسمعكم؟ مين يا مجانين؟ تسمح لي يا ابو العبر. الكبر عبر. انا جاي لك وقصدك اذا كنت تسمح من فضلك عشان احكي لك واقول لك. اتفضل اتكلم يا ابني. ابنك؟ ابنه. انت بتضحك؟ انا ابنك؟ لما احب اكبر سنك كمان؟ ما تستغربوش لما احكي لكم، انا اولادي قد جدودكم واحفادي اكبر منكم. لكن احنا شايفينك اصغر اخواتك. اصحهم ان جيت للحق، لكن اصغرهم لا. يعني انت دلوقتي اكبر من ابو اليسر؟ وابو اليسر اكبر من ابو الفيض. شيء عجيب. ولا عجيب ولا غريب، احنا تلات اخوات اصغرنا ابو الفيض، لكن عشان بيحمل الهم اغتم وبقى بالهم وكبر اوام وبقى زي ما شفتوه. والتاني اخونا الوسطاني ابو اليسر، وسطاني في كل شيء، لا عمل زي ولا عمل زي ابو الفيض، ولذلك تلاقوه زي ما شفتوه، له صغير زي ولا كبير زي أخوه. وانت بقى تلتهم أكبرهم، ومع إني عايش يوم بيوم لكن مش مهموم ولا أحمل لها أي هموم، ولذلك ما خدش الزمان مني زي ما خد منهم، وتشوفني تقول إني أصغر منهم مع إني أكبر منهم. فهمتم ولا لسه حفهمكم؟ انتوا مش عايزين تطردوا الكواهين ونرجع أهالينا المشردين؟ خلاص، قدامكوا جبل الحديد. فين؟ فين؟ هناك اهو، مش بعيد، وحتلاقوا هناك أبو اليسر وأبو الفيض. أبو اليسر وأبو الفيض؟ أمال إزاي حتصهروا الحديد؟ وإنت؟ أنا كمان حسبقكم، حتجدونا في انتظاركم. يا سيد ريحان، شوفوا الندهة دي اللي جاية لكم. سيد كنعان. أيوة يا زعفران. الله، أبو العبر خلانا التفتنا من هنا واختفى من هنا. راح فين؟ اختفى عن العين. انتوا فين يا سيد ريحان؟ خلاص وصلنا يا زعفران، عرفنا المكان. جبل الحديد والسلاح الجديد، جبل البرتقان، أرض ميسين. النهاردة نقدر نطلع الكواهين. ريحان، النهاردة نقدر نرجع أهالينا المشردين. ريحان، النهاردة. ريحان كنعان. مالك يا سيد ريحان؟ مفيش مفيش يا زعفران، ادوا ادوا الأوامر للفرسان. عايزنا نمشي وانت بالشكل ده تعبان؟ مش عايز حد يعرف من الفرسان. لازم نكمل المشوار يا كنعان، اديلهم الأوامر. طيب حاضر حاضر، هنقوم وهنعمل كل حاجة، بس ريح نفسك. انت مش شايف حالتك. الزمان ما بيستناش حد، لازم نمشي دلوقت. ريحان، ما توقفوش، كملوا مسيرتكم، ما تتراجعوش، حرروا بلادكم. أنا ريحان ريحان ريحان ريحان ريحان ريحان. مات يا فرسان، يا أهل صيدان، ريحان راح، ريحان راح، ريحان حصل يا بنت النهاردة. ريحان، بقية في حياتك يا بنت مسجان. أخويا أخويا أخويا، فقدت مرتين، فقدت زوج وحبيب وراح مني، ولقيت أخ وحبيب وراح. يزيد من عمقها ريحان ان الوقت ده ما كانش وقتها. الغريب انه كان تعبان ومع ذلك ما اظهرش شيء لحد من الفرسان، وفضل يقاوم الالم وشد العزايم وقوي الهمم، ولما قربوا ويدوب حيوصلهم قالوا اللي قالوا وجرالوا اللي جرالوا. حبيبي يا ريحان، إرادة ربنا، إرادة ربنا، الكاس اللي بيدور علينا كلنا. لكن ما قلت ليش الفرسان عاملين ايه؟ بيبكوا علي. أنا بسألك حيعملوا إيه؟ حيرجعوا تاني صيدان. يرجعوا صيدان عشان يدفنوا ريحان. كلهم؟ كلهم. والحزن حيفقدهم عقلهم؟ لازم يرجعوا لصوابهم، لازم يفهموا إن الكواهين بتحاربهم، لازم يمشوا في طريقهم، وزي ما يكون ريحان معاهم وبيقودهم إذا كانوا عايزين ينتصروا على أعدائهم. أنا حبعت لهم سنجاب. يا سنجاب. أنا حروح يا والدي. أنتي؟ علشان ألقي عليه النظرة الأخيرة. خلاص تروح الأمير. طيب يا بنتي اتفضلي أنتي. إلى الحبيب اللي راح وخلف لي الحزن والجراح على جناح الرياح نسم يا رياح. وهان عليه سيدنا بعد ما قربنا. ربنا عايز كده. ريحان. ريحان. ريحان. ريحان. يا فرسان يا فرسان. ريحان. يا عز عليا إن عزيكم وصبركم وأنا أحوج إلى العزاء منكم. البقية في حياتكم. إحنا خرجنا من صيدان وريحان شايلنا كلنا، وحنرجع الوقت صيدان وإحنا شايلين ريحان إلى صيدان. لا لا لا يا رجال. مين؟ لا مين؟ الأميرة؟ ريحانة؟ لا يا رجال. تلفتوا حولهم فإذا الأميرة تبدو لهم وفي عينيها لهب ومزيج من الحزن والغضب، وبين الحزن والدموع تدافعت إليها الجموع. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.